ووجوب تغيير الاسم لأجل احترام أسماء الله تعالى، وذلك من تحقيق التوحيد. واحترمه رعى حرمته وهابه وغير الاسم حوله وبدله وجعل غيره مكانه. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. أبو شريح، قال أبو شريح هو هانئ ابن يزيد الكندي، أسلم يوم الفتح، له 20 حديثا، اتفق على حديثين منها، يعود الضمير على ماذا؟ على البخاري ومسلم. اتفق على حديثين منها، وانفرد البخاري بحديث. وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير وطائفة. قال ابن سعد: مات بالمدينة 68 هجرية، ويكنى بسكون الكاف وفتحها، يكنى. الكنية ما صدر بأم أو أب، أبو فلان أبو فلان أو أم فلان، هذه هي الكنية. وقد تكون بالأوصاف كأب المعالي، أو إلى ما يلابسه كأبي هريرة، وقد تكون للعالمية الصرفة كأبي بكر. واللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين ونحوه، أو أشعر بذم كأنف الناقة ونحوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. الحكم اسم من أسماء الله تعالى، الذي إذا حكم لا يرد حكمه. وهذه الصفة لا تليق بغير الله تعالى. قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. ما فيه تمييز ولا فيه يعني استئناف ولا شيء. إذا حكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. والله يحكم لا معقب لحكمه، فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة. يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، يعني ليس بأمره الكوني، ولكن بأمره الشرعي. ومن وفقه الله للحكم بالشرع حكم بحكم الله، ومن خالف الشرع لجهل أو هوى فقد حكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير حكم الله. والله سبحانه وتعالى يعني جعل الإنسان في هذه الدنيا، جعله خليفة يخلف بعضهم بعضا، وتعبدهم بالحكم بما أنزل الله، كما قال تعالى في شأن داود عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالله أمر داود بأن يحكم بين الناس. فقول الخوارج لا حكم إلا لله اعتراض على حكم الحاكم بشرع الله، اعتراض على حكم الحاكم بشرع الله. أول ما قالوها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعث الحكم ورضي بالتحاكم، بعث أبا موسى حكما ومعاوية رضي الله عنه بعث عمرو بن العاص حكما لينظر في الشجار الحاصل فيحكمان. على كل حال ليس كل من حكم يكون مصيبا، فعند ذلك خرج الخوارج على علي رضي الله عنه وقالوا إنك بمجرد تحكيمك للرجال كفرت، لا حكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل. ومن يتكلم بتوحيد الحاكمية قد ينزع هذا المنزع، فتجد أن في نفسه عقدة من الحكام، يرى أن من كان حاكما فهو مذموم، فالحكم يلازم الذم عنده. ولهذا قال بعضهم قولا غالى فيه، قال ليس بيننا وبين الحكام جسور. الحكام إذا كانوا حكام فالله سبحانه وتعالى هو الذي جعلهم حكاما، سواء حكموا بالشرع فقد أصابوا أو حكموا بغير الشرع فهم لم يخرجوا من حكم الله الكوني، خرجوا من حكم الله الشرعي وسيجازيهم، ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. فالحكم الفصل وأحكم الحاكمين هو رب العالمين يوم القيامة. كثير من الملفات، ملفات القضايا، تحال إلى يوم القيامة ويحكم الله عز وجل بنفسه. يوم القيامة لا يحكم الله أحدا، لا يستخلف أحدا أن يحكمه، بل يحكم بنفسه، وحكمه هو الحق سبحانه وتعالى. الشيخ بن قاسم اقتبس من فتح المجيد ومن غيره، فقوله هنا الله، نعم، والله يحكم لا معقب لحكمه، فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه، لكن هذا الوحي لا يلزم من الشرع وقوع الحكم الكوني. هو حكم بشرعه وأمر العباد، فقد ينفذون أمره وقد لا ينفذون أمره، والشرع والقدر يجتمعان فيما إذا وجد الحكم الشرعي ماثلا وكائنا، ويفترقان إذا كان الله قد أمر بشرعه ولم يقع كونا، لم يقع تنفيذ شرعه كونا. فالواقع هو أمر الله الكوني، وهذا الذي خالف الشرع يبوء بإثم المخالفة ويجازيه الله عز وجل يوم القيامة. فالله يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا وله تعالى فيها حكم مما أنزله على نبيه من الكتاب والحكمة. يعني حكم الله عز وجل يقوم به عباده، لا يمكن أن يقوم بنفسه، أو أن الله عز وجل في يعني فيما شرع، كلما شرع يكون شرعه مرادف لأمره الكوني؟ لا، بل قد يأمر بالشرع ولا ينفذ شرعه، لأن الأمر الشرعي هو إرادته من عبده أن يفعل، فقد يفعل وقد لا يفعل. أما أمره الكوني فهي إرادته سبحانه وتعالى أن يفعل بنفسه هو، وما أراده الله أن يفعل بإرادته يقول له كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ما من قضية إلا وله تعالى فيها حكم مما أنزله على نبيه من الكتاب والحكمة، لكن قد يخفى على بعض الناس أو قد يخالفه بعض الناس وهم يعلمونه، لأن هناك القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، أحدهما الذي حكم بجهل ولم يكلف نفسه أن يعلم حكم القضية من الكتاب والسنة، وإنما أعرض عن معرفة حكم الله في الكتاب والسنة وحكم بجهله متعمدا غير مفرط ولا معرض، بل هو مفرط ومعرض. أما غير المفرط وغير المعرض فإنه إذا خفي عليه الحكم وجهله يعذر، كما في قصة معاذ: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي الله ورسوله، أو ما يحبه الله ورسوله، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قريبا من هذا المعنى. وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء، فلا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. لا يمكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن تجتمع على ضلالة وإن اختلفوا وتفرقوا، فلا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم على الحق منصورين، وإن اختلفوا وحصل فرقة اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا. فمن رزقه الله قوة الفهم وعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء ومستنداتهم أدرك الصواب من ذلك، وإليه سبحانه الحكم أي الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة، يفصل بينهم في الدنيا بشرعه ويفصل بينهم في الآخرة بأمره بنفسه، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالحكم إلى الله والحكم إلى كتابه، وكذا الرد إليه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال: وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. وهو من أجل علماء الصحابة، فساغ له الاجتهاد بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله ورسوله. إذا كان مفرطا فهو من أهل النار، فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بالكتاب والسنة. أما الثاني الذي من أهل النار فهو يعلم الحكم لكن يخالفه، يتبع هواه. وأما الذي في الجنة فهو الذي استفرغ وسعه وبذل جهده وحكم بالصواب من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الاجتهاد الموافق للصواب والحق. قال: وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله عز وجل، هو الذي يحكم بنفسه سبحانه وتعالى، يحكم بينهم سبحانه بعلمه. والحكم إنما هو بالحسنات والسيئات، يؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته، إن كانت له حسنات، وإلا أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على سيئات الظالم. ولا يظلم أحدا مثقال ذرة سبحانه وتعالى. وفيه دليل على المنع من التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به، والمنع مما يوهم عدم الاحترام لها كالتكني بأبي الحكم ونحوه. فقال أبو شريح: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، أي أنا لم أكني نفسي بهذه الكنية، وإنما كنت أحكم بينهم فكنوني بها. والمعنى والله أعلم أن أبا شريح كان مرضيا عند قومه، يتحرى ما يصلحهم إذا اختلفوا فيرضون صلحه، فسموه أبا الحكم لذلك، لأن مدار صلحه على الرضا لا على الإلزام ولا على أحكام الكهان ولا على القوانين المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله ولا على ما تقتضيه ما يسمونه الديمقراطية. قال: لا على الإلزام ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب، يعني أول من جاءنا بهذه المفاهيم المخالفة في الحكم هم المنحرفون من أهل الكتاب. قال أيضا: ما يعني المدار ليس إلى أوضاع الجاهلية، فمدار الصلح على الرضا لا على الإلزام ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب ولا إلى أوضاع الجاهلية، يعني ما يلزم بهذا الصلح من أصلح بينهم، بل يقبلونه برضاهم. وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم فليس من هذا الباب، يعني ليس من باب الصلح المحمود، يحكمون بالسوالف وبالعادات، وكذلك من يحكمون بالقوانين المخالفة للكتاب والسنة، فليس من الصلح في شيء، لأن الصلح مدار على الرضا. قال: ليس من هذا الباب، ليس من الصلح في شيء لما فيه من النهي الشديد، فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال: لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه. قال تعالى: فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا كثير، فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه، ومن من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به، ومنهم من يحكم بالقوانين اليونانية، وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا، وقد يلحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسغ تقليده فيعتمد على قول من قلده ويدع ما دل عليه الكتاب والسنة. فقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، يعني ما أحسن هذا الذي تقوم به من رضا كل من الطرفين، لأنه يصلح بينهم صلحا مداره على رضاهم جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، أي ما أحسن هذا الحكم بينهم لما صار صاحب إنصاف وتحر للعدل بينهم والإرضاء لهم من الجانبين، استحسنه صلى الله عليه وسلم، أو ما أحسن ما ذكرته من الكنية والأول أولى، ما أحسن هذا الحكم، ما أحسن هذا، الضمير يعود على هذا الحكم الذي يكون مداره على الصلح المبني على رضا الطرفين. قال فما لك من الولد، قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم، قلت شريح. قال فأنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره. قال فرواه النسائي والحاكم وزاد، فدعا له ولولده. وقال ابن مفلح وإسناده صحيح، وكناه بالكبير فهو السنة، السنة أن يكنى الرجل بأكبر أولاده كما جاء في غير ما حديث، وإن لم يكن له بن فيكنى بأكبر بناته، أبو رقية، أبو تميم بن أوس الداري ونحو ذلك. وكذلك المرأة تكنى بأكبر أولادها، وإذا لم يكن لها أولاد فبأكبر بناتها. وغير كنيته صلى الله عليه وسلم لأن الله هو الحكم على الإطلاق، ومنه تسمية الأئمة بالحكام، فينبغي ترك ذلك والنهي عنه لهذا الحديث. على كل حال، من باب التنزيه، من باب التنزيه، قال وفيه الرعاية للأكبر منا في التكريم، وأن استعمال الاسم الشريف الحسن مكروه في حق من ليس كذلك. لعل الشيخ عبد الحافظ يعيد على وجه المرور الكريم، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: أي وجوب احترام أسماء الله تعالى، وهو تعظيمها، ووجوب تغيير الاسم لأجل احترام أسماء الله تعالى، وذلك من تحقيق التوحيد. واحترمه رعى حرمته وهابه، وغير الاسم حوله وبدله وجعل غيره مكانه. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. أبو شريح هو هاني ابن يزيد. لا ينافي يعني أن الله سمى بعض خلقه يعني حكما، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، لكن ليس الحكم مثل الحكم، لكن ليس هذا يكون فيه الاشتراك مثل السميع والبصير. سمى بعض عباده سميعا بصيرا، وسمى نفسه سميعا بصيرا، لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير. فهذه من الألفاظ التي تكون مشتركة، يعني فلا مانع من أن يسمى حتى القاضي في آخر يعني حيثياته يقول حكمت، أي نعم، فيسمى يعني حاكما لحكمه. والمطلوب منه أن يحكم بالشرع، قد يحكم بالشرع وقد لا يحكم، والموفق من وفقه الله عز وجل، وويل لقاضي الأرض من قاضي السماء، ويل لحاكم الأرض من أحكم الحاكمين. نعم. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم. أبو شريح هو هاني بن يزيد الكندي، أسلم يوم الفتح، له 20 حديثا، اتفق على حديثين منها، وانفرد البخاري بحديث، وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير وطائفة. قال ابن سعد: مات بالمدينة 68 للهجرة، ويقنى بسكون الكاف وفتحها يقنى، ما صدر بأب بأم أو أب، وقد تكون بالأوصاف كأبي المعالي أو إلى ما يلابسه كأبي هريرة، وقد تكون للعالمية الصرفة كأبي بكر. يعني أبو بكر ما له ولد اسمه بكر، لكنها أصبحت علم هنا، واللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين ونحوه، أو ذم كأنف الناقة ونحوه هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. الحكم اسم من أسماء الله تعالى، الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق بغير الله تعالى. قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا وله تعالى فيها حكم مما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، لكن قد يخفى على بعض الناس. نعم، فالحكم لله وليس لما يسمى بالديمقراطية حكم الشعب بالشعب للشعب. نعم، إنما الحكم لله عز وجل في الدنيا بشرعه، وفي الآخرة بعلمه سبحانه، يحكم بعلمه سبحانه وتعالى ولا معقب لحكمه. نعم. لكن قد يخفى على بعض الناس، وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء. ما هو الذي يخفى على بعض الناس؟ الحكم الله الشرعي. نعم. فلا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحد. فمن رزقه الله قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء ومستنداتهم أدرك الصواب من ذلك. وإليه سبحانه الحكم، أي الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال: يعني المصيب لحكم الله، لكن لو حصل اجتهاد فاختلفوا بسبب الاجتهاد كل منهم مصيب، كقصة الرجلين الصحابيين الذين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما:

صلى الله عليه وسلم إلى ما يخالفه. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا كثير، فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه، ومنهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به، ومنهم من يحكم بالقوانين اليونانية، وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا. وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسغ تقليده فيعتمد على قول من قلده ويدع ما دل عليه الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تختصمون إلي، وإن بعضكم قد يكون ألحن من بعض بحجته، فمن حكمت له من حق أخيه بشيء فإنما هو قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. هذا الحديث عظيم، وهو أنه قد يحكم القاضي بحسب يعني ما يترافع إليه الخصمان، وقد يكون أحدهما ألحن بحجته. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يوحى إليه يبين أنه قد يوهمه المترافعون الخصوم فيحكم لأحد بشيء من حق أخيه وهو ليس صوابا، لكنه أعلن ذلك، قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن من بعض بحجته. هذا تعليم لنا، تعليم للقضاة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الحكم قد يحكم يعني بحسب ما يسمع، ولكن هذا لا يحل الحكم، لا يحل المحكوم به إذا كان ظلما، غير أنه يلزم وينفذ ويتحمل من حكم له بالظلم وهو يعلم، يتحمل هذه المظلمة، فإنما هو قطعة من النار فليدعها أو فإن شاء فليدعها أو يأخذها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني لو حكم مثلا القاضي بحسب ما يعني قوة الحجة أو بحسب قوة المحامين ولبسهم الحق بالباطل فحكمه نافذ، لكن من يعني نعم استحل الباطل أو استحل المظلمة فالإثم على المستحل ليس على القاضي. إيه نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، أي ما أحسن هذا الحكم بينهم لما صار صاحب إنصاف وتحرر للعدل بينهم والإرضاء لهم من الجانبين، استحسنه صلى الله عليه وسلم، أو ما أحسن ما ذكرته من الكنية والأول أولى. فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره، فرواه النسائي والحاكم، وزاد: فدعا له ولولده. وقال ابن مفلح، وإسناده صحيح. وقال ابن مفلح وإسناده صحيح. نعم، صاحب الآداب الشرعية. نعم. وكناه بالكبير فهو السنة كما جاء في غير ما حديث، وإن لم يكن له ابن فيكنى بأكبر بناته، وكذلك المرأة. وغير كنيته صلى الله عليه وسلم لأن الله بعض هو العوام عندنا يكنون بالصغير لأنه أحب إلى أبيه، وهذا خطأ، ليس هو السنة، يكنى بأكبر أبنائه. نعم. وغير كنيته صلى الله عليه وسلم لأن الله هو الحكم على الإطلاق، ومنه تسمية الأئمة بالحكام، فينبغي ترك ذلك والنهي عن لهذا الحديث، وفيه الرعاية للأكبر منا في التكريم، وأن استعمال الاسم الشريف الحسن مكروه في حق من ليس كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما سمعنا، ويعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.